بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس الدروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 47 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصص الأنبياء عليهم على نبينا أفضل الصلاة والسلام، ووصلنا فيها إلى الصفحة 331 من المجلد الثاني من هذه الموسوعة، ومع في قصة نبي الله سليمان عليه السلام تكلمنا عن بعض منها في الحلقة السابقة. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل هذه القصة الطيبة المباركة، قصة نبي الله سليمان. قال رحمه الله عز وجل: وقال الثعلبي: أخبرني أبو عبد الله بن قاب حونة، حدثنا أبو بكر بن جرح، حدثنا أبو ابن أبي الليث، حدثنا أبو قريب، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال: ذكرت بلقيس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. قال رحمه الله عز وجل: إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي ضعيف، وقد ثبت في صحيح البخاري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف في عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وروى الترمذي والنسائي من حديث حميد بن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حسن صحيح قوله، وأوتيت من كل شيء، أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك، ولا عرش عظيم، يعني سرير مملكتها، كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب والحلي البار. ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان لهم وصده إياهم عن عبادة الله وحده ولا شريك له. قال الله عز وجل: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي يعلم السرائر والظواهر من المحسوسات والمعنويات. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. فعند ذلك بعث معه سليمان بن عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة والإذعان إلى الدخول وفي الخضوع لملكه وسلطانه. ولهذا قال لهم: ألا تعلوا علي، أي لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال أمري، وأتوني مسلمين، أي وأقدموا علي سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة. فلما جاء الكتاب مع الطير، ومن ثم اتخذ الناس البطائق، ولكن أين الثريا من الثرى؟ تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم بما يقول ويقال له. فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في خلوة الله، ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها. فجمعت امرأة وزرها وكبر دولتها وأولي مشورتها قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. ثم قرأت عليهم عنوانه: أولا إنه من سليمان. ثم قرأته: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم شاورتهم في أمرها ثم شاورتهم في أمرها وقد حل بها وقد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تعني ما كنت لا أبت أمرا إلا وأنتم حاضرون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأولو بأس شديد يعنون لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة الأبطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين ومع هذا فالأمر لك فانظري ماذا تأمرين فبذلوا لها السمع والطاعة وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة وفوضوا إليها في ذلك الأمر لترى فيه ما هو الأرشد لها ولهم فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف ولا يخادع قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون تقول برأيها السديد إن هذا الملك لو قد غلب على هذه المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إلي ولم تكن الحدة الشديدة والسطوة البليغة إلا علي وإن مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون أرادت أن تصانع عن نفسها أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف بت... أريد بهدية ترسلها وتحف تبعثها ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم الحال هذه صرفا ولا عدلا لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون ولهذا فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله من خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون هذا وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة كما ذكر المفسرون ثم قال للرسول لي وفديها الذي قدم عليه والناس حاضرون يسمعون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يقول ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من قد من بها فإني عندي مما قد أنعم الله علي وأزداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعف هذا وخير من هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها أي فلبعثن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم ولا أخرجنهم من بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة وهم صاغرون عليهم الصغار والعار والدمار فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة فبادروا إلى إجابته عليه السلام في تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين طاعين خاضعين فلما سمع بقدومهم عليه وفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو مسخر له من الجان ما قص الله عنه في القرآن قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد لك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكره لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصد ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يعني قبل أن ينقضي مجلس حكمك، وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال. وإني عليه لقوي أمين، أي وإني لذو قوة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجوار النفيسة لديك. قال الذي علمه عنده علم من الكتاب المشهور أنه آصف بن برخيا وهو ابن خالد سليمان عليه السلام. قيل هو رجل من مؤمن الجن، كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم. وقيل رجل من بني إسرائيل من علمائهم. وقيل أنه سليمان، وهذا غريب جدا. وضعف السهيلي بأنه لا يصح في سياق الكلام. قال وقد قيل فيه قول رابع أنه جبريل عليه السلام، أنا أتيك به قبل أن يرتد لك طرفك. قيل معناه قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك. وقيل قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس. وقيل قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك. وقيل قبل أن يرجع لك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منه ثم أغمضته، وهذا أقرب ما يقال. فلما رآه مستقرا عنده، أي فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي هذا من فضل الله علي وفضله على عبيدي ليختبرهم على الشكر أو خلافه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك عليه. ومن كفر فإن ربي غني كريم، أي غني عن شكر الشاكرين، ولا ينتصر ولا يتضرر بكفر الكافرين. ثم أمر سليمان عليه السلام أن يغير حلي هذا العرش وينكر لها ليختبر فهمها وعقلها. ولذا قال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، قالت كأنه هو. وهذا من فطنتها وغزارة فهمها، لأنها استبعدت أن يكون عرشها لأنها خلفت وراءها بأرض اليمن، ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب. قال الله تعالى إخبارا عن سليمان وقومه، وأوتينا العلم من قبلها وصدها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، أي ومن عبدت الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله اتباعا لدين أبائهم وأسلافهم، لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حدهم على ذلك. وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من الزجاج، وعمل في ممره ماء، وجعل عليه سقفا من الزجاج، وجعل فيه من السمك وغيره من الدواب وغيرها من الدواب بالماء. وأمرت بدخول الصرح، وسليمان جالس على سرير فيه. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقد قيل إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها، وخشوا أن يتزوج لأن أمها من الجان فتتسلط عليهم معه. وذكر بعض من حافرها كان كحافر الدابة، وهذا ضعيف. وفي الأول أيضا نظر الله أعلم، إلا أن سليمان قيل أنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوجها سأل الإنس عن زواله، فذكروا له الموسى فامتنعت من ذلك، فسأل الجان فصنعوا له النورة ووضعوا له الحمام. فكان أول من دخل الحمام، فلما وجد مسه قال أوه من عذاب الله، أوه قبل ألا ينفع أوه. رواه الطبراني مرفوعا في نظر. قد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان عليه السلام لما تزوج صوت يصوت في الفيس. وقد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان عليه السلام لما تزوج أقرها على مملكة اليمن وردها إليه، وكان يزورها في كل شهر مرة، فيقيم عندها 3 أيام ثم يعود إلى البساط. وأمر الجنة فبنوا له 3 قصور باليمن، غمدان وسالحين وبنيون، فالله أعلم. وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان عليه السلام لم يتزوجها، بل زوجها بملك همدان وأقرها على ملك اليمن، وسخر زوبعة ملك جن اليمن، فبنى لها القصور 3 التي ذكرناها باليمن، والأول أشهر وأظهر والله أعلم. قال تعالى في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم ناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال رحمه الله عز وجل: يذكر تعالى أنه وهب لداود سليمان عليه السلام، ثم أثنى الله تعالى عليه فقال: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع مطيع لله. ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات، وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة الجياد، وهي المضمرة السراع. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب عن الشمس. وقيل الخيل على ما سنذكره من القولين: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قيل مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف، وقيل مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها وبين يديها، على القول الآخر والذي على أكثر السلف الأول. فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرجت وقت العصر وغربت الشمس. روي هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره، والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدا من غير عذر، اللهم إلا أن يقال إنه كان سائغا في شريعتهم تأخير الصلاة لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل من ذلك. وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق أن هذا كان مشروعا إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف. قال الشافعي وغيره، وقال مكحول والأوزاعي: بل هو حكم محكم إلى اليوم، لأنه يجوز تأخيرها لعذر القتال الشديد كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف. وقال آخرون: بل كان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق نسيانا، وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السلام على هذا، والله أعلم. وأما من قال الضمير في قوله: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، قال عائد على الخيل وأنه لم يفت وقت صلاة، وإن المراد بقوله ردوا عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني مسح العرق عن عراقبها وعناقها، فهذا القول اختاره ابن الجرير. ورواه الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسح العرق. ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك مالا بلا سبب ولا ذنب لها، وهذا الذي قال فيه نظر، لأنه قد يكون هذا سائغا في ملتهم. وقد ذهب بعض علمائنا إلا أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها لئلا يتقووا بها. وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم عقر فرسه بموته. وقد قيل أنها كانت خيلا عظيمة، قيل كانت 10,000 فرس، وقيل 20,000 فرس، وقيل كان فيها 20 فرسا من ذوات الأجنحة. وقد روى أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا يحيى بن أيوب حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه محمد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهواتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعبا عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: ما هذا الأم الذي علي هذا؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قال: فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها بما هو خير له منها، وهو الريح التي كان غدوها شهر ورواحها شهر، كما سيأتي الكلام عليها. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء، وكان يكسران السفر نحو البيت، فقال: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي أخذ بيدي، فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل، وقال: إنك لا تدع شيئا أتقاه اتقاء الله، وإنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا وأعطاك الله خيرا منها. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال ذكر ابن جرير رحمه الله عز وجل وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين هاهنا أثارا كثيرة عن جماعة من السلف، وأكثرها أو كلها متلقى من الإسرائيليات، وفي كثير منها نكارة شديدة، وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير، واقتصرناها هنا على مجرد التلاوة. ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره 40 يوما ثم عاد إليه، ولما عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء محكما. وقد قدمنا أنه جدده، وأن أول من جعله مسجدا إسرائيل عليه السلام وكما ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: مسجد بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود أزيد من 1000 سنة، دع 40 سنة. وكان سؤاله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله ببناء بيت المقدس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا 3، فأعطاه 2، ونحن نرجو أن تكون لنا 3. سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد خرج من بيته لا محمد خرج من بيته لا يريد إلا الصرف هذا المسجد، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياها. أرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها. فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. ده محمد. وقد ذكر شريح القاضي غير واحد من السلف وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم أن هؤلاء القوم كان لهم كرم كان لهم كرم فنفشت فيه غنم قوم آخرين يرعته بالليل فأكل شجرة بشجر فأكل شجره بالكلية فتحاكموا لداود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلما خرجوا على سليمان قال بما حكم لكم نبي الله فقالوا بكذا وكذا فقال أما لو كنت أنا لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجا ودرا حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويرده إلى ما كان عليه ثم تسلموا غنمهم فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عاد الذئب فأخذ ابن أحد إحداهما فتنازعتا في الآخر فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى إنما ذهب بابنك فتحاكم إلى داود فحكم به الكبرى فخرجت على سليمان فخرجت على سليمان فقال ائتوني بالسكين أشق نصفين لكل واحدة منكما نصفه فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها فقضى به لها ولعل كلا من الحكمين كان سائغا في شريعتهم ولكن ما قاله سليمان أرجح ولذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ومدحه بعد ذلك أباه فقال وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا الطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ثم قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين قال رحمه الله عز وجل لما ترك الخيل بتغى وجهه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه لها تجري بأمره رخاء حيث أصاب أي حيث أراد من أي البلاد كان له بساط مركب من أخشاب بحيث أنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والكسور والخيام والأمتاع والخيول والجمال والأثقال والرجال والإنس والجن وغير ذلك من الحيوانات والطيور فإذا أراد سفرا أو مستنزان أو قتال أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد لا شاء فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته فإذا استقل لحظة فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فسارت به فإذا أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء حيث أنه كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس فتغدو به الريح فتضعه بالصخر مسيرة شهر فيقيم هناك إلى آخر النهار ثم يروح من آخره فترده إلى بيت المقدس كما قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قال رحمه الله عز وجل قال الحسن البصري كان يغدو من دمشق فينزل بالصخر فيتغدى بها ويذهب رائحا منها، فيبيت بكابل وبين دمشق وبين إصطخر مسيرة شهر، وبين إصطخر وكابل مسيرة شهر. قلت قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان سليمان، وكان فيها قرار المملكة الترك قديما، وكذلك غيرها من بلدان شتى كتدمر وبيت المقدس وباب حيرون وباب جيرون وباب البريد اللذين بدمشق على أحد الأقوال. وأما القطر فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير أحد هو النحاس، قال قتادة وكانت باليمن أنبعها الله له. قال السدي 3 أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها. وقوله عز وجل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وعليكم السلام وبركاته. قال رحمه الله عز وجل أي وسخر الله له من الجن عمالا يعملون له ما يشاء، لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته، ومن خرج منهم عن الأمر عذبه ونكل به. يعملون له ما يشاء من محاريب، وهي الأماكن الحسنة، وصدور المجالس، وتماثيل، وهي الصور في الجدران. وكان هذا سائغا في شريعتهم وملتهم. وجفان كالجواب، قال ابن عباس الجفنة كالجوبة من الأرض، وعنه كالحياض. وكذا قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم على هذه الروايات. يكون الجواب جمع جابية، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء، كما قال الععشاء نفى الدم عن آل المحلق جفنة كجابية السيح العراقي تفهك. وأما القطور الراسيات فقال عكرمة رحمه الله عز وجل أثافيها منها، يعني أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن. وهكذا قال مجاهد غير واحد. ولما كان هذا بصدد طعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنس وجان، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. يعني أن منهم من قد سخره في البناء، ومنهم من أمره بالغوص في الماء لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ غير ذلك مما لا يوجد إلا هنالك. قوله وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين في الأصفاد، وهي القيود. هذا كله من جملة ما هيأ الله وسخر له من الأشياء التي هي من تمام الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ولم يكن أيضا لمن كان قبله. وقد قال البخاري حدثنا محمد بن بشير حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت عليها البارحة ليقطع علي صلاة، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظرون إلي كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقال صلى الله عليه وسلم فرددته خاسئا. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة رحمهم الله عز وجل. وقال مسلم حدثنا محمد بن سليمان المراد حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن صالح عن معاوية ابن صالح حدثني ربيعة بن يزيد بن أبي عن أبي درج الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله 3، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار يجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لا أصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وكذا رواه ابن النسائي عن محمد بن سلمة به. وقال أحمد حدثنا أبو أحمد حدثنا مسرة بن معبد حدثنا أبو عبيد صاحب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي، فذهبت أمر بين يدي فردني، ثم قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ، فالتبست علي القراءة، فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني، قال لو رأيتموني وإبليس فأويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. قال رحمه الله عز وجل رواه أبو داود، روى أبو داود منه، فمن استطاع منكم إلى آخره، عن أحمد بن سريج عن أحمد عن أبي أحمد الزبيري به. قال رحمه الله عز وجل. وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء 1000 امرأة و700 بمهور و300 سراري، وقيل بالعكس 300 حرائر و700 من الإماء. وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمرا عظيما جدا. قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليل على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل فلم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لجاهدوا في سبيل الله. وقال شعيب بن أبي داود وقال شعيب وابن أبي الزناد 90 هو صح، تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال أبو يعلى حدثنا زهير حدثنا يزيد أنبأنا هشام ابن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليل على 100 امرأة كل امرأة منهن تلد غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف تلك الليلة على 100 امرأة فلم تلد منهن امرأة إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قال إن شاء الله لولد كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. قال اسنادوا على شرط الصح ولم يخرجوا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا هشيم حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يستثني، فما ولدت إلا واحدة منهن بشق إنسان. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى لو ولد له 100 غلام كلهن يقاتل في سبيل الله عز وجل. تفرد به أحمد أيضا رحمه الله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قال ونسي أن يقول إن شاء الله فأطاف بهن، قال فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. وكذا أخرجه في الصحيحين الحديث عبد الرزاق به مثله. وإيه قال اسحاق بن مشر انبانا من قوته عن ابي الزناد وابن ابي الزناد عن ابيه عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان سليمان بن داود عليهما السلام كان له 400 امرأة و600 سريه، فقال يوم لا اطوفن الليل على 1000 امرأة فتحمل كل امرأة، كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يستثن، فطاف عليهن فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة واحدة منهن جاءت بشق إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو استثنى. فقال: إن شاء الله لو ولد لهما قال فرسان ولجهدوا في سبيل الله عز وجل. وهذا إسناد ضعيف. وهذا إسناد ضعيف لحال إسحاق بن بشر، فإنه منكر الحديث، ولا سيما قد خالف الرواية الصحاح، وقد كان له عليه السلام أمور من أمور الملك وتساع الدولة وكثرة الجنود وتنوعها ما لم يكن لأحد قابله، ولا يعطيه الله أحدا بعده، كما قال: وأوتينا من كل شيء. وقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق. ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأزداه من النعم الكاملة العظيمة عليه، قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت واحرم من شئت، فلا حساب عليك، أي تصرف في المال كيف شئت، فإن الله قد سوغ لك كل ما تفعل من ذلك ولا يحاسبك على ذلك. وهذا شأن النبي الملك بخلاف العبد الرسول، فإن من شأنه ألا يعطي أحدا ولا يمنع أحدا إلا بإذن الله له في ذلك. وقد خير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الله وسلامه عليه بين هذين الأمرين، بين هذين المقامين، فاختار أن يكون عابد الرسول. أو في بعض الروايات أنه استشار جبريل عليه السلام في ذلك فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عابدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. قد جعل الله الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم القيامة، فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى تقوم الساعة، فلله الحمد والمنة. ولما ذكر تعالى ما وهباه لنبي سليمان عليه السلام من خير الدنيا، نبه على ما أعده الله له في الآخرة من الثواب الجزيل والأمر والأجر الجميل والقربة التي تقربه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه، وذلك يوم المعاد والحساب، حيث قال تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. طيب، نكتفي بهذا القدر، انتهت مدة الحلقة، ونكتفي بهذا القدر من نقف على ذكر وفاته ومدة ملكه وحياته عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الأجر الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.